فقوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، أي هو الخالق للأشياء المالك لها المتصرف فيها القادر عليها، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له ولا وزير ولا عديد ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا إله غيره ولا رب سواه. فالله عز وجل المالك، والمالك هو المتصرف، والمتصرف هو الآمر، وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. فلا والد له ولا ولد كما زعم النصارى. قال ابن وهب عن عبد الله بن عمر: آخر سورة أنزلت سورة المائدة. لذا ننهي إن شاء الله سورة المائدة.